كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ليلة زفافه جاءته أم سليم بقدر فيه حيس نوع من الطعام فقال عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك ادعو فلان وفلان وفلان ومن رأيت يبي يسوي وليمة يعني في ذاك اليوم يجمع الناس في ليلة زفافه صلى الله عليه وآله وسلم يقول فجاء من الرجال زهاء 300 واحد قدر واحد ما يقارب 300 واحد جايين يأكلون زين شو نسوي لهم الحين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلقوا حلقا 10 10 كل 10 حلقة وأخذ يغرف لهم من الطعام فدعا بالبركة في الطعام يقول الصحابي فلازلنا نغرف من هذا القدر ونضع في الموائد للناس يأكلون يقول فأطعمنا 300 رجل ما يقارب 300 واحد يقول فنظرت إلى القدر فلا أدري أنقص أم لم ينقص بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركته هني مو المشكلة الناس كلوا لكن لأنهم مستمتعين بالجلوس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان جالس داخل البيت فخذتهم الأحاديث والسوالف وظلوا جالسين طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بالليل وتعب وليلة زفافة وزوجته داخل في الحجرة يعني متى تمشون الصحابة مستانسين بعض الصحابة جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم مستحي يقول لهم يعني خلاص طال الجلوس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضيع وقته أصلا بأحاديث لكنها ليلة عرسه فدعا الناس بهذه الوليمة فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم من اليوم رايح بيت النبي ما حد يدخل إلا بعد الاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقول للناس هذا الكلام إلا لما أنزل آيات شوف أخلاقه شوف حياءه شوف أدبه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه تنتظرون الطعام حتى يستوي وأنتم جالسين وبعدين يستوي الطعام وبعدين تأكلون الطعام وبعدين هم تجلسون ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ما تدخلون إلا بعد ما تدعون وبعد ما تخلصون تطلعون طيب ليش أنزلت آيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي يقول لهم هذه الكلمات يا الله شوف الأخلاق ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم صلى الله عليه وآله وسلم ما أجمل أخلاقه يتأذى من جلوس الناس وقت طويل في البيت قاعدين يسولفون لكن يستحي يقول لهم طلعوا يستحي يقول أن وقتي أثمن من أن يضيع بهذا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق هذا هو الحق الذي يجب أن يعرفه الناس هذه بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة لما بني مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك بيوت للأنصار بعيدة في أطراف المدينة، كانوا في كل صلاة يأتون مشيا على الأقدام، ومنهم كبير السن، ومنهم الضعيف، ومنهم اللي ما عند الراحلة. فقالوا لبيت من البيوت بيت أبي سلمة، كان عدة بيوت لأبي سلمة، عائلة، ناس مجتمعين، قيل لهم لو أنكم ابتنيتم بيوتا قرب المسجد، إيش رأيكم؟ بيوتكم بعيدة وخمس صلوات راحين وجايين، وظلمة بالليل، صلاة العشاء وصلاة الفجر، وربما في هوام في الطريق، وربما حفرة تسقطون فيها، وربما يحصل ما يحصل، وربما في ليالي باردة وفي أيام حارة، ما رأيكم أن تبتنوا بيتا عند المسجد؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير الناس عليهم، قال لهم بنو سلمة بيوتكم ومنازلكم تكتب لكم آثاركم، خطواتكم هذه كلها مكتوبة عند الله عز وجل. فأنزل الله جل جلاله سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل واحد رايح مسجد بعيد، ولا حلقة علم، ولا ذكر يمشي مشي، ولا رايح الحج، ولا ذاهب إلى المناسك، ولا يسعى للناس في خدمتهم، رايح أفريقيا ولا أي مكان يطعم المساكين والفقراء، أو ذهب يمشي على قدميه يدعو إلى الله عز وجل. شفت خطواتك هذه قد تمحوها الرياح وقد تضيع، لكنها عند الله عز وجل مكتوبة. سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فبقي الأنصار على بيوتهم البعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه عبد الله ابن أبي ابن خلف جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا محمد، هذا مشرك، فقال يا محمد، وكان بيده عظم ففتته، فلما صار العظم فتاتا رمادا قال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ هذا الحين صار رماد خلاص والهوى يطيره، أتزعم أن ربك يعيد هذا فيبعثه؟ شلون؟ علمني شلون. فقال له عليه الصلاة والسلام نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحاسبك فيدخلك النار. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. شوف المثل اللي ضرب الله في القرآن، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. شجر أخضر أصله شنو؟ أصل بذرة وماي، هذه الورقة فيها ماء، فيها أشياء يعني نطفي فيها النار أصلا، جعل الله منها النار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ما كانوا يأتون بمثل يضربونه للنبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال يحاولون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم